إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأعلم له القلة وموجود له النعيمة بالبر المعروف وبالإحسان الموصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا عناية، قطرة من امتحان جوده تملأ الأرض هي، ونظرة بعين رحمته تطير الكافر وليه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا النبي العظيم والمبلغ الكريم سيد الأولين والآخرين، صاحب الحوض المورود وصاحب الموقف المشهود، سيد الخلق أجمعين، صاحب الشفاعة الكبرى، نبينا محمد صلى عليه وسلم تسليما. انضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعبد الصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما ألهى الصلاة على محمد. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجودهم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغرق فاستوى على صوته يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد بشر في نوره قمر في ظهره ملك يمشي على قدمه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن لقاء اليوم بعنوان صلة الرحم وعلاقتها بسعة الرزق. الحقيقة الرحم هي الأقارب الممتثلة لرحم واحد، كل مجموعة من بعض الأقارب منتسبة لرحم واحد تسمى أرحام، سواء منهم من يرث فرعا أو أصلا أو غيره. والحقيقة التي ينبغي أن نعلمها أن الرحم هي أول الخلق الذي تكلم بعد أن خلق بين يدي الله، فقالت الرحم لله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من القطيعة. فقال الحق جل وعلا: أما قضينا أن قضي من وصل بي وأقطع من قطع بي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه مرها وهكذا الآيات. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع في برنامج رسالته أن صلة الأرحام أو صلة الأرحام صلة الأرحام هي أعظم ما يجب أن يتنبأ له الأمام من بداية الدعوة من البداية. لذلك يروي لنا الحصين بن سلام الذي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه عبد الله بن سلام هذا كان حاضر اليهود عالمه يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بان اول ما بدا به صلى الله عليه وسلم في بناء دولته الحديثه الدوله الجديده في المدينه المنوره ما تسمعون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام أول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام. وكثير من الناس حتى إلى 2024 إلى الساعة التي أنا على المنبر فيها لا يعرف معنى أفشوا السلام. يخش الجامع ويبص للناس شمال ويمين من فوق وتحت ولا يقول السلام عليكم. عبيد ما انت عارف ان الاسلام اول خطوه ما انت داخل مسجد الاسلام تعمل ايه؟ الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من حق المسلم على المسلم اذا لقيه ان يسلم عليه حتى انت لما تقول السلام عليكم محدش بينصر. شيء عبيد شيء مريح شيء مزعج شيء يعني يدل على عنصر من عناصر الإهمال بل أقول الجهال. لذلك أول كلمة طلعت من بوق النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او يسكت او ليصمت. لذلك تجد ان احوالنا اليوم تحتاج الى فحص الى اعاده دراسه لمنهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام ليبين لنا شأن صلة الرحم ومكانتها وعظمتها عند الله، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى نراعي هذا الأمر الآن ولا نقترب ولا نهمله ولا نبذل عنه وننصرف. يقول: من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يبارك في عمره يطوله، يعني والعمر يطول طبعا من خلال البركة، بركة الله من أحب أن يجدى له في أذنه ويقصد يعني يوجع له في رزقه فليصل رحمه فليصل رحمه. لذلك من علامات الساعة قطع الأرحام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رحم أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي ليأريهم بوصلهم وبيشتموني وبخصمني وبقطعني أحسن إليهم ويسيئون إلي أعملهم بالمعروف يعملون بالمألوف بغير المعروف بالإساءة أعمل معاهم به يا رسول الله. أبصرت إزاي معاهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فإنما تسفكهم المن يعني بيلحقوا التراب الساخي في الأرض ولا يزال لك عليهم من الله ظهير حتى يوم القيامة. يعني الملائكة معاك وضدهم. لذلك لما تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافر يعني علاقة الرجل بامرأته الرجل بولاده العلاقة الأسرية علاقة الجيران علاقة الأرحام المسألة الآن فيها سوس فيها دود فيها مصائب كثيرة. وللأسف ابن آدم الآن الذي بعد عن الله يظن أنه لن يموت أو إذا مات سيكون من أولياء الله بل سيدخل الجنة قبل رسول الله. في ناس معتقدة جدا تخش الجنة قبل النبي وهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس. يا إخوة معصية الله جريمة. لما تجد سيدي محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا طيب احنا اقرب الناس للرسول مين؟ وقبل ما اقول ان اقرب الناس للرسول بس سيدة خديجة شهدت للنبي لهذا ولكم في رسول الله اسوة حسنة. لما النبي تلقى اول رسالة من السماء اقرا ولذي يقول زملوني زملوني كسروني غطوني انا كنت هموت انا يحفظني ماذا قالت السيدة خديجة؟ قالت يا ابن العم لا تخف لا تخشى من الله بر ليه؟ قالت له انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. شهادة أم المؤمنين خديجة لسيد البرية وعظيم البشرية محمد بن عبد الله. تعالى على سيدنا أبو بكر الصديق لما وقع في شأن السيدة عائشة حادثة الإبن وكلم عنها المنافقين وكان من بين من تكلم في شأنها مصرح ابن أسدك لخالد سيدنا أبو بكر. فلما نزلت براءة عائشة في عشر آيات من سورة النور من فوق سبع سماوات سيدنا أبو بكر الصديق قاطع مصلح ابن أسدك لخلفه منع المرتب والفلوس اللي بيديها له كل شهر. ماذا حدث؟ نزل جبريل. طبعا سيدنا مصلح اعتذر لسيدنا ابو بكر وسيدنا ابو بكر ما قبلش اعتذاره بتكلم عن مين؟ في عرض مين؟ فنزل جبريل من فوق سبع سماوات يقول للصديق وحبيب خير البريات الصديق ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. ليه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر لي. واصطلح معه ولم يقاطعه وأعاد العطاء والراتب الذي كان يعطيه له. لما بكل الناس احسنوا اليهم ويحسنون اليه، هل يريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانما تسفهم المن ولا يزال لك من الله عليهم ظهير نصير معين ليس الواصل بالمكافئ. ولكن من اذا قطعك وصلته، ابو طلحه صحابي رضي الله عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فراح قال للنبي البر يعني الجنه مش هخشها لما انفق اغلى حاجه عندي يا رسول الله خير حال الدينين بتاعت الشهر بتاعي اغلى حاجه عندي هذه اوراق وهي مفاتيح وهي انا تصدقت به لله. قال صلى الله عليه وسلم بخل بخل ذلك مال رابح يا ابا طلحه ولكن اجعله في الاقارب. فقسم ابو طلحه كل الارض والبستان والجنين كملا الحديقه كملا في اقاربه كما علمه سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل نحن كذلك يا اخوه؟ للاسف الشديد نحن في حاجه الى ان نتعلم ما باب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اقول ان سمعت مره من الدكتور الكرمسي الله يطول عمره قال واحنا في الشام كنت اعرف رجلا له اخت واحده وكان تائرا وكاد ان يفلس كل اللي فضل معاه 5000 ليره سوري. فجاءت اخته وقالت يا اخي انا في حاجه الى 5000 ليره فانها ليره في المبلغ الكبير. فقال دعيني ساعه افكر، وفكر ساعه ثم اتصل باخته واعطاها 5000 ليره. يقول الدكتور النابلسي يقول الرجل وبعد ان اعطيتها اتصل بي احد التجار وطلب مني صفقه اعرف تاجر الجمله بتاعتي، فذهبت الى تاجر الجمله واخذت الصفقه منه وقمت بتوريدها لمن طلبها فاعطاني ارباح بعد ساعه من صلة رحم أختي 10000 ليرة بدلا من 5000. عطاء من؟ عوض من؟ لذلك ينبغي أن نعلم أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق. من أراد أن يسأل الله الغنى فليطع أمره وليصل رحمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.